الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، استكمالا للدليل الرابع من أدلة الأحكام وهو القياس، وقد عرفنا وجه عام معنى القياس في اللغة والمقصود به في الاصطلاح، وأخذنا فكرة عامة عن أركان القياس ثم عن حجية القياس، وذكرنا في الدرس الماضي أن علماء الإسلام بوجه عام يختلفون في حجية القياس، فممن ينسب إلى أهل السنة والجماعة من ينكر حجية القياس ويقول إن الحجة إنما هي للنص فقط، للكتاب والسنة والإجماع، وأما القياس فيدفعه، وقد عرفنا حجج الذين يدفعون القياس ويقولون بأنه ليس دليلا من أدلة الأحكام ولا يجوز أن نعول عليه لأنه ظن، والظن نهينا عن اتباعه. ثم عرفنا بعض الحجج التي يسوقها من يقول بأن القياس حق ودليل صحيح، وأن حجيته قد قام عليها أدلة من الكتاب ومن السنة وكذلك آثار كثيرة عن الصحابة تدل على، وصلنا إلى الدليل الثالث الذي يستدل به وهو أن الشريعة الإسلامية حكيمة، ومن حكمتها أنها لا تفرق بين متماثلين قط. الدليل الثالث الذي استدل به مثبت القياس، اشطب الألف لما مثبت لأن هذا اسم والاسم ما يجي في الكتابة أمام ألف، هي أن الشريعة الحكيمة يستحيل، هنا مستحيل، يستحيل أن تفرق بين متماثلين قط. فإذا كان النص الشرعي مثلا قد جاء بنهي القاضي أن يحكم بين اثنين وهو غضبان، ألا يفشل ذلك إلى النهي أيضا عن القضاء إذا كان القاضي جائعا جوعا شديدا يتشوش به فكره، أو عطشانا أو حاقنا أو حاقبا، لأن كل ذلك مما يشوش الفكر، فكما أن الغضب مشوش للفكر وقد يدفع القاضي إلى الانتقام والخطأ، فكذلك يعني هذه الأمور مدام تشوش الفكر فإنه كذلك ينهى عنه. وكذلك جاء النص بتحريم قذف المحصنات، ولا شك أن قذف المحصنين مثل قذف المحصنات في الإثم والمعاقبة، ولا شك كذلك أن صرف مال اليتيم مثل أكله في الحرمة، وأن التحايل على الحرام حرام، وإن تلبس بصورة الحلال كمن توصل إلى الزنا بالعقد الصوري أو إلى الربا بصورة من صور البيع أو الإجارة أو الهدية، فيستحيل أن يعني تأتي الشريعة فتفرق بين المتماثلين. فالبول في الماء الراكد والاغتسال فيه حرام بالنص، وكذلك أيضا وضع النجاسة في الماء الراكد والاغتسال فيه حرام لأن هذا مثل هذا، وكذلك الأمر في كل تحايل الوصول الحرام وإن لم يأتي النص بخصوصه، وهذا باب عظيم من أبواب الشريعة اللي هو إن لا يمكن أن الشريعة الإسلامية تفرق بين المتماثلين. الدليل أداء الكلام احنا ايضا يعني ذكرناه في الاسبوع الماضي. الدليل الرابع وجود نصوص ترشد الى الاخذ بالقياس الصحيح، وهذا الاستدلال على حجية القياس بالنصوص الشرعية، ان في نصوص شرعية من الكتاب والسنة تأمرنا باعتماد القياس في الحكم. الامر الرابع مما يحتج به مثبت القياس هو ورود ايات كثيرة واحاديث ترشد في جملتها الى وجوب استخدام العقل ومقايسة الأمور بعضها ببعض ومعرفة عللها ومقاصدها، ومن ذلك مثلا من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. والشاهد في الآية أن الله تبارك وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار أصل من العبور، والعبور هو الانتقال إلى يعني عن عقبة موجودة، والمقصود يعني انقل النظر والفكر من الواقعة المشاهدة إلى واقعة أخرى ما هي مشاهدة حالها حالها. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتبار، الاعتبار في حادثة واقعة، وهي كيف أن بني النضير هم وراث دين وأهل كتاب وأتباع رسول، ولكنهم لما غيروا وبدلوا سلط الله تبارك وتعالى عليهم رسوله فعاقبهم وأخرجهم، وكان من مآلهم هذا الذي أنه أخرجهم من ديارهم، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. قيل إن المعنى أنهم كانوا يعني يتلفون مساكنهم قبل أن يرحلوا حتى لا ينتفع بها المسلمون كما هي عادة اليهود، أو أنهم كانوا يأخذون منها يعني ما يستطيعون حمله كأن يحملوا الأبواب ويحملوا النوافذ معهم في ذلك، فهذا نوع من تخريب البيوت. الله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني المعنى احذروا أن يحل بكم ما حل باليهود إذا غيرتم كما غيروا، لأن يعني الحكم واحد والسنة جارية واحدة، فإذا غيرتم ما بكم كما غير اليهود ما بهم من التمسك بالدين واتباع المرسلين فإن الله تبارك وتعالى قد يعني يحل بكم نقمته كما أحل باليهود نقمته. فقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار حث على النظر، والنظر طبعا قد يطلق على البصر ويطلق على النظر اللي هو نظر الفكر، وأخذوا العبرة مما حدث لبني النضير بسبب نقضهم لوعدهم، أي وعدهم وعهدهم مع الله، ومخالفتهم أمر ربهم كيف سلط الله عليهم وعاقبهم على هذا النحو. والمقصود اعتبروا يا أولي الأبصار أن تحدثوا من المعاصي مثل ما أحدثوا فيحل بكم مثل ما حل بهم، وهذا يعني حث على النظر والمقايسة، ومثل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولا شك أن هذا منصوص عليه كقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، هذا اللي هو يعني أن يعاقب الله تبارك وتعالى يعني العقوبة الواحدة لمن يشتركون في الذنب الواحد، فإذا تساوى يعني أمة الإسلام مع اليهود والنصارى في الذنب تساوت العقوبة لهم، كانت العقوبة هنا وهنا واحدة لأنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فإذا كان قد جوزي اليهود بالسيئات التي فعلوها فكذلك أهل الإسلام يجازوا بالسيئات إذا فعلوا سيئات مثل تلك السيئات. هذا بالنسبة للآيات. وأما الأحاديث التي تدل على مشروعية بل وجوب مقايسة النظير بنظيره فكثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها أنها ماتت وكان عليها صوم أتصوم عنها؟ قالت يا رسول الله أن أمي يعني ماتت وعليها صوم أصوم أفأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. فالرسول قال لها ليجعلها تنظر وتعتبر، وأن هذا الحكم الشرعي الذي حكم به وهو وجوب قضاء الصوم عن الميت أن هذا كقضاء الدين، فالنبي قاسه وأمرها أن تقايس، قال لها أرأيت لو كان على أمك دين إذا كنت استدانت من إنسان، أكنت قاضيته تدفعي أنت عن الأم للناس هذول؟ قالت نعم. فمستقر فيها أن الابن يقضي عن أبيه دينه، وهذا من حقوق العباد. فقال النبي: فدين الله أحق بالقضاء. دين الله يعني ما هو في ذمة العبد نحو الله أحق بأن يقضى مما هو في ذمة العبد نحو العباد. فهذا بيسموه قياس أولوي. فأرشدها النبي إلى هذا القياس الأولوي بقوله: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ دين يعني للأفراد البشر. قالت نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فأرشد صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أرأيت إن كان على أمك دين، أي لبشر، فكما أن الدين للبشر يقضى عن الميت، فقضاؤه عن الميت لله أي الدين من باب الأولى والأحرى. وهذا قياس الأولى، هذا القياس يسموه قياس الأولى، أن حق الله أولى بالقضاء من حق العبد. وفيه في الحديث إرشاد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى استخدام العقل والنظر ومقايسة الأمور في المسائل بغية الوصول إلى حكم الله. لأن الرسول قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ويشبه هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمطمطت بماء وأنت صائم؟ قلت أي عمر: لا بأس بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني ففيما استعظامك للأمر أنك قد فعلت أمرا عظيما. فالنبي هنا أرشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن القبلة التي استعظمها عمر وقال فعلت أمرا عظيما، وكأنه يظن أن هذا موجب مثلا للفطر أو موجب للكفارة أو موجب للذنب، وجاء النبي قال له: يا رسول الله، فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فالنبي ما قال له يجوز القبلة مباشرة، وإنما أرشده إلى المقايسة، فقال له: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم، هل يعني يبطل صومك بهذا؟ قال: لا. مستقر في ذهنه أن المضمضة لا تفطر الصائم، علما أن المضمضة إدخال للماء في الفم، ولا شك أن إدخال الماء في الفم يصير شيء، يدخل شيء من رطوبة الديت إلى الريق وإلى داخل الجوف، لكن هذا مسموح به، قد سمح به. فالنبي أمر يعني هنا وجهه إلى أن القبلة هي بالنسبة للصائم كالمضمضة بالنسبة إليه، فإذا كان يباح له المضمضة فكذلك يباح له القبلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ففيما استعظمت هذا الأمر، علما أنك يعني تعرف أن هناك ما يماثله. وهذا الحديث دليل قطعي على استحباب القياس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عمر إلى النظر، وهو قياس القبلة على المضمضة، وكان عمر يعلم حكم المضمضة قبل أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة، فأرشده الرسول أنها مثلها، واستنكر عليه أن يستعظم ذلك، حيث قال عمر رضي الله تعالى عنه: صنعت اليوم أمرا عظيما. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني ففيما استعظمت هذا الأمر وأنت يعني تصنع مثله، أي ففيما كان هذا الأمر عظيما وأنت تعلم أن الشريعة قد جاءت بمثله اللي هو المضمون. كذلك مما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا أسود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ طبعا جاء الرجل هذا كأنه ينتفي من ابنه ويقول: أنا يعني لونه ولون زوجته غير الولد الذي جاء أسود، فيبدو أن جاء أسود يعني كامل السواد وهو ليس بهذا الديت. فاستنكر أن يكون هو وزوجته لونهم أبيض مثلا وجاءه هذا الولد الأسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ شو ألوان الإبل؟ قال: حمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من أورق؟ والأورق هو ضارب إلى السمرة والسواد. قال: نعم، إن فيها لورقة، يعني قال له فيها يعني مجموعة ورق سمر، يعني اللي هنا بيسموهم الآن البدو مجاهيم، يعني لونها بين السواد وبين البنية السمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أتاها ذلك؟ قال له: منين طلعوا هذول مدام إبلك كلها حمر وطلع هذا الأسود فيها؟ فأنا أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. فعند العرب تعرف يعرفوا من يعني التناسل أنه ممكن يكون نزح عرق، يكون فيه فحل مثلا من فحول هذه الإبل في مرة من المرات في البطن السادس أو السابع كان أسود، فالعرق هذا يعني يقول نزعه عرق أنه بالوراثة يرجع إلى هذا يعني الفحل الأسود القديم هذا. قال أي العربي: عسى أن يكون نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال له: هذا كذلك، ربما يكون له جد من الجدات أو جد بعيد في الجد الرابع أو الخامس أسود، فيجي بالوراثة يجي يطلع هذا الأسود لك أنت، وإن كان الأب والأم يعني خلاف هذا اللون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للعربي أن نزع العرق يعني لحوق الوليد لصفات بعيدة في الأجداد، كما يكون في الإبل فكذلك يكون في البشر. فهذه مقايسة، مقايسة ما يقع في الإبل من الوراثة بما يقع في البشر من الوراثة، يعني صفة الوراثية. وهذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم للعربي إلى مقايسة الشيء بنظيره، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ولا شك أن كل هذا يدل على أن نظير الحق حق، نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل كذلك، والنظير اللي هو الشبيه والمماثل، وأن الشريعة ترشد إلى وجوب مقايسة النظير بنظيره وإعمال العقل والفكر في ذلك. هذه يعني هي خلاصة أقوال الذين يثبتون القياس. ولا شك أن الحق مع هؤلاء، مع الذي يقول بأن القياس حق وهو عدلة الأحكام، ولكن القياس ينبغي أن يكون بضوابطه وشرائطه حتى لا يقع المقايس والمجتهد في القياس الباطل، لأن القياس إما قياس باطل وإما قياس حق. إذا كانت المقايسة صحيحة نعم يكون الشيء بنظيره، لكن قد نتوهم أن هذا نظير هذا الشيء ولا يكون نظيره، فيكون وقعنا في القياس الباطل. طبعا هو كل دليل من الأدلة، حتى أدلة الأحكام مثل الحديث مثلا، الحديث له ضوابط، فإذا أنت استدلت الحديث لا شك أنه من أدلة الأحكام، لكن هل كله حديث؟ لا، لابد أن يكون حديث صحيح. لما يكون حديث صحيح، أما لو جاء إنسان استدل بحديث ينسب إلى النبي ولم يقله النبي وقع في الخلل، فلا بد من ضبط. يعني إذا كان ممكن يعني لا يجوز إبطال القياس بأن هناك قياس باطل، قياس الباطل لا يبطل يعني القياس الصحيح. نأتي إلى أركان القياس. لما كان القياس من الأدلة التي يتطرق إليها الخلل كثيرا، تطرق الخلل يأتي كديت. أما أنه إنسان ما يعرف حكم الأصل المقيس عليه، أو ما يعرف حكم الفرع، أو ما يعرف العلة، أو تكون العلة هذه مستنبطة ديت، فقد يقع في يعني الخلل يتطرق إليه من أشياء كثيرة. وذلك أن القياس اجتهاد، والاجتهاد قابل للخطأ والصواب، ولذلك وجب ضبط قواعده ومعرفة حدوده وأبعاده وتحقيق معانيه حتى يعلم على اليقين القياس الصحيح من القياس الفاسد. وإليك أهم هذه القواعد التي يجب معرفتها ومراعاتها. صحح ومراعاتها للوصول إلى القياس الصحيح والبعد عن الأقياس الفاسدة. أركان القياس. للقياس أركان أربعة كما قدمنا، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم، وسنأتي إلى بيان كل ركن من هذه الأركان والشروط الموضوعية فيه. أولا الأصل. الأصل هو الشيء أو الواقع التي ورد بحكمها نص، ويسمى أيضا المقيس عليها والمحمول عليه والمشبه به. هذا أولا لازم نعرف الأصل اللي نبي نقيس عليه الفرع. هذا الحكم الشيء أو الواقع التي ورد بحكمها نص، ولا بد أن يكون فيه نص شرعي قد ورد بحكم هذه الواقع، تسمى المقيس عليه، يسمى المحمول عليه، نحمل عليه الفرع يعني، يسمى المشبه به لأن القياس تشبيه. الركن الثاني هو الفرع. والفرع هو الشيء أو الواقع التي يراد إلحاقها بالأصل لتأخذ حكمه، عشان تأخذ نفس الحكم. يشترط في الفرع ألا يكون قد ثبت حكمه بنص أو إجماع، لأنه إذا كان له حكم ثابت بالنص والإجماع استغني بذلك عن القياس. يعني يكون هذه الفرع ما فيه نص من كتاب السنة، ما فيه إجماع كذلك، لأن الإجماع دليل قطعي. فهذا أول شيء يكون ملها يعني. أما إذا كان لها حكم للفرع هذا بنص أو إجماع وجاء القياس يؤيد هذا، يكون هذا من باب إيه؟ تضافر الأدلة. يكون من باب تضافر الأدلة. اشطب العبارة عندك هنا، ولا شك حيث لا قياس مع النص اشطب هذه العبارة هذه واكتب بدلها. وإن كان بالقياس أيضا فيكون تأكيدا للنص أو من باب تضافر الأدلة. يعني إذا ثبت القياس، إذا كان في فرع ألحقناه وإن كان ثبت حكمه يعني الأساس في الفرع أنه ما يكون له حكم، ما يكون جاء بخصوصي حكم بالنص. لكن لو كان له حكم بالنص وهو له نظير في أصل آخر جمعناه، يكون هنا من باب تضافر الأدلة. يعني نقول هذه القضية ثبت حكمها بالكتاب والسنة والنص والقياس، حتى القياس الصحيح كذلك يثبت حكمها فيه، يكون من باب تضافر الأدلة. الركن الرابع هو الحكم. الركن الثالث آسف هو الحكم، وهو النص الشرعي أو الإجماع الذي صدر حكما على الواقع التي يراد القياس عليها. ويشترط فيه الشروط الآتية: أن يكون ثبوته بنص أو إجماع، يكون ثبوت الحكم هذا بنص يعني بكتاب أو سنة أو إجماع. والصحيح أنه يجوز القياس على الحكم المجمع عليه، لأن الإجماع دليل شرعي يقيني، وما كان كذلك فيجوز أن يقاس عليه. يعني في بعض أهل العلم يقول الحكم لابد أن يكون حكم بنص فقط، أما الإجماع لا يقاس عليه. إذا أجمع لواقعة ما يجوز نيجي نلحق واقعة ثانية بها بحكم أنه هذه القضية عليها إجماع. لا يقول لك الإجماع، لا، الإجماع ينبغي لا يتعدى، ما يتعدى من أصله إلى فرع آخر. أما ممكن نقيس على حكم أو على واقعة ثبت حكمها بالنص لكن لم يثبت حكمها، لكن الإجماع لا. والصحيح أنه كذلك، إذا ثبت حكم بالإجماع فيجوز القياس عليه، لأن الإجماع دليل إيه؟ دليل شرعي، وهو دليل يقيني كذلك. نمرة به في الحكم ألا يكون حكما خاصا بالواقع، لأن الأمر الخاص لا يجوز أن يقاس عليه. فكان حكم خاص بواقعة ما يعد، مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، اللي هي الجزعة من الضأن. النبي لما خطب في العيد وقال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. قال اللي ذبح قبل صلاة العيد ده في الأضحية، هذا يصير ذبح لنفسه، مو نسك، هذا يؤجر عليه، وأما الذبح إنما هو بعد الصلاة. فقام رجل من الرسول هو أبو بردة، قال رسول الله: إني علمت أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وكان ذبح أضحيته قبل الصلاة. فقال له النبي: شاتك شات لحم، الذبيحة اللي أنت ذبحتها أدي ذبحت لأهلك ونفسك ومينسك. فقال: إني عندي داجن، جذع من الضأن داجن، هي خير من شاتي لحم. قال: هي أفضل، سمينة، داجن اللي هي تربى في البيت، مو تسرح مع الغنم، مو تسرح، قاعدة في البيت بتربى، الشرك تربى في البيت تسمن أكثر من تسرح، أفضل من شاتين. قال له: أذبحها، يعني بعد الصلاة قبل الصلاة. فقال له النبي: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعد، يعني هذا حكم خاص بك، اللي هو الذبح الجذع من الضأن اللي هو قبل أقل من 6 شهور. فقال له: يعني هذه رخصة لك أنت وحدك بس. فأعطاني رخصة له وحده فقط، وقال له: ما تجزئ لو حب واحد بعدك أنه يذبح الجذع من الضأن الذي لم يكمل 6 أشهر فإنه لا يجزئه. فقال له النبي: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، وذلك في شأن ذبح الأضحية دون السن المقررة لها شرعا. وكما جاء من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كذلك له خصوصيات، منها قول الله تبارك وتعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، حط إن في الآية، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالله قال النبي إن هذا الحكم إيه؟ خاص بك. فجعل مما يجوز للنبي يعني الزواج بها امرأة تأتي وتقول للنبي: أنكحتك نفسي، أو وهبتك نفسي، أو زوجتك نفسي. فالنبي إذا قال قبلت يقع هذا النكاح دون ولي وحتى دون شهود. الله قال للنبي، قال له: خالصة لك من دون المؤمن. فدل على أن هذا الحكم الخاص حكم خاص، هذا لا يجوز أن يقاس عليه. فلا يجوز مثل الرجل أن يقول إن والله امرأتي قالت أنا وهبتك لك نفسي، وأنا يعني إن هذا أمر جائز، بدليل أن يعني أن هذا الحكم أن الله قال لنبيه: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. نقول هذا خاص لأن الله قال: خالصة لك من دون المؤمن. فهذه خالصة لك من دون المؤمن تدل على اختصاص هذا الحكم به صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا هذه الأحكام لا يجوز تعديتها، تتعدل الشديد، لأنها جاءت خاصة في وقائع بعينها فلا يقاس عليها. الشيء الثالث بالنسبة للحكم، يعني الحكم أن يكون هذا الحكم مما تدرك العقول معناه ومعقوليته والعلة فيه والحكمة من ورائه. حكمة غير مطلق التعبد، وذلك أن الأمور التعبدية لا يقاس عليها، كأعداد الركعات وخصال الكفارات وهيئات ومواقيت مشاعر الحج كالطواف والسعي والرمي وتقبيل الحجر ونحو ذلك. كل ذلك أمور تعبدية، الأصل فيها هو التعبد واختبار الطاعة، ومثل هذه الأمور لا يقاس عليها. ولذلك فإنه يشترط في الحكم الذي يراد تعديته ألا يكون موضوعا على هذا الأساس، بل يكون مما للعقل مدرك في فهم علته وحكمته. فالأحكام المعللة كتحريم الخمر وقطع يد السارق وتحريم أكل الميتة وإيجاب القصاص واشتراط التراضي في البيع ووضع الولاية على المرأة في النكاح ونحو ذلك أمور معللة معقول معناها وأحكامها هي التي يمكن تعديتها. هذا شرط هام جدا في حكم، وهو إن الحكم لابد أن يكون حكم معناه بالنسبة لنا معقول، وليس من الأمور التي يراد فيها التعبد. فالأمور التعبدية في الدين كثيرة، وهي التي وضعها الله تبارك وتعالى دون يعني علمنا بالحكمة من وراها إلا التعبد، مثل أعداد الصلوات. فما يجوز أن نقيس على هذه خمس أوقات وإن هذه أربع وهذه ثلاث، مثل الطواف، مثل السعي، مثل رمي الجمار، مثل غيرها، مثل خصال الكفارات. خصال الكفارة ما يجوز أن نحن نعديه، فنقول والله الذنب يعني الله تبارك وتعالى رتب على ذنب معين أو خطيئة معينة كفارة معينة، فكذلك لا نقول لا الذنب الفلاني مثل هذا الذنب إذا نعمل كفارة. هذه أمور يعني تعبدية ولا يجوز أن نقيس عليه، لأن القياس في مثل هذه المسائل أولا يعني في باب العبادات يفتح باب الابتلاء. فلو قلنا الطواف عبادة، والله ناس مثلا بعيدين من درش في الحج مثلا من العجزة هو الحجزة، نعمل لهم كعبة في مكان عشان يطوفوا بها، المكان الذي يطاف به ربنا أخص هذا من جملة الأماكن، أو نعمل لهم حجر ليقبلوه، أو نعمل لهم شيطان ليرجموه، أو نعمل لهم جبلين ليسعوا بينهم. كل هذه أمور لا يقاس عليها، لا ينبغي قياسها ولا تكريرها، هذه أمور تعبدية معينة. فالأمور التي لا يعقل لا نعقل معناها إلا أن معناها هو التعبد، هي تبقى على يعني تعبدي. وكذلك خصال الكفارة هذه تشريع، فلا يجوز أن نحن نعدي هذه خصال الكفارة فنقول مثلا الله جعل لمن يحنث في اليمين عليه كفارة معينة، فهل مثلا من يخلف وعد نعمل عليه كفارة معينة؟ نجيب له كفارة نقول بما أن هذا أخلف وعده مع العبد أو حلف، إذا كان حلف فأثم، كذلك إذا وعد مسلم وحنث فيه يبقى عليه كفارة من مثل هذه الكفارات، هذا يصير ايه تشريع اخر. فيشترط في الحكم من شروط الحكم الا يكون ان يكون هذا الحكم من الامور اللي هي الامور معقولة المعنى، اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني عرفنا ليش نهى عن هذا الشيء، فيتعدى بأن احنا نجد نظيره ومثيله نعدي الحكم. أما الركن الرابع فهو العلة، العلة وهي الركن الرابع في القياس، وهي أهم الأركان، أهم الأركان من حيث يعني وجوب التدقيق فيها ومعرفتها، مو معنى أنها أهم نص، لا، إن هذه هي أخفى شيء، هي القضية الخفية وهي القضية الأساسية في قضية القياس. حكم القياس كله ينبني على هذا، فعلى قدر إتقان ومعرفة العلة على قدر ما يجي القياس يعني صحيح، وعلى قدر الخلل فيها يجي القياس باطل. الركن الرابع في القياس هي العلة، وهي أهم الأركان من حيث أن القياس الصحيح يتوقف على العلم بها وتحقق وجودها في الأصل والفرع. لا بد أعرف من العلة هذه اللي هي سبب الحكم موجودة في الأصل مدة في الفرع، وأن الخطأ لا يدخل في القياس غالبا إلا من خلالها، دائما الخطأ في القياس يدخل من خلال العلة، ولذلك كانت مباحث العلة من أهم مباحث القياس. نيجي الآن لمباحث العلة. طبعا طويلة مباحث العلة، لا بأس نأخذ بعضها الآن. أول شيء تعريف العلة. إيش هي العلة؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. هذه تعريف العلة، لا بد أن تكون وصف ظاهر منضبط، يعني ما هو أمر لا ينضبط. يعني المشقة مثلا في الدين ما هي علة، المشقة ليست علة. ليش؟ لأن المشقة ما تنضبط، مو وصف منضبط. لكن الإذكار مثلا علة ظاهرة منضبطة، ممكن نعرف هذا الشراب ونفرق بين هذا الشراب وهذا الشراب بعلة ظاهرة واضحة، وهي وجود السكر هنا. وكذلك هي تشتمل على الحكمة، حكمة اللي هو يعني الهدف الحكيم من وراء التحريم أو التحليل أو الإيجاب، اللي وراء يعني وجود الحكم الشرعي في هذا الأمر، اللي هي الحكمة الباعثة على تشريع الحكم كالإسكار في الخمر. فالإسكار وصف ظاهر منضبط، وهو السبب الذي من أجله شرع الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر، فلولا وجود الإسكار في الخمر ما كان هناك حكم بالتحريم. فحيث وجد هذا الوصف اللي هو الإسكار الذي هو العلة وجد الحكم وهو تحريم المشروب، وحيث انتفى هذا الوصف انتفى الحكم الذي هو التحريم. والاعتداء والعدوان علة لنهي الرسول أن يبيع المسلم على بيع أخيه، لأن هذا النوع من العدوان. الرسول قال لا يبع يعني المسلم على بيع أخيه. ليش؟ لأن هذا عدوان، لأن هذا عدوان. واحد اشترى فيجي يقول له الثاني لا انت بعت له بعشرة انا اشتريها منك ب12، ابطل هذه البيعة وانا اخذها منك، فهذا عدوان. استقرت البيعة واخذها هذا، فكأنك اعتدت على حق اخيك المسلم واخذت هذه، وبعد ما تم له الامر واشترى هذه كأنك اخرجت هذا الامر من ملكه ومن يده. كذلك الخطبة على الخطبة، واحد خطب ووفق له، خطب امرأة ووفق له، قالوا نعم خلاص وافقنا على أن يعني نزوجك، مو عقد لسه، خطبة مجرد وعد. يجي واحد ثاني يقول لهم لا إذا كان يدفع لكم 5000 أنا أدفع 10 وأنا أفضل منه وأحسن منه، ليبطل الوعد السابق ويحل محل الثاني، فهذا عدوان. فالاعتداء والعدوان وصف ظاهر منضبط، وهو يشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع حكم معروف، والحكم اللي هو تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة. والحكمة هي الحفاظ على المجتمع المسلم من التفكك والعداوة. ايش حكمة هذا؟ ان تبقى الاخوة الاسلامية، لان اذا ابيح هذا، وبيح أن المسلم يشتري على شراء المسلم ويبيع على بيعه ويخطب على خطبته، معنى احنا فتحنا الباب للعداوة والشقاق والتناسب. فهذا أول شيء من مباحث العلة، أنها لابد أن تكون وصف ظاهر منضبط ويكون مشتمل على حكمة. الشيء الثاني، طبعا الفرق بين العلة والسبب والحكمة، يطلق كثير من أصولين العلة والسبب إطلاقا واحدا لمعنى واحد، وهو ما قدمناه في تعريف العلة، فيجعلون السبب والعلة بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بين السبب والعلة. فالعلة عندهم ما يمكن أن يدرك بالعقل كالإسكار في تحريم الخمر والعدوان في تحريم البيع على البيع، ويسمى هذا أيضا سببا. ويفرد السبب أيضا بما لا مدخل للعقل في معرفة حكمته ومعقوليته. يعني يقول العلة ما يمكن أن يعلم بالعقل، والسبب ما لا يعلم بالعقل، مثل الزوال لإجاب صلاة الظهر. يقول لك الزوال سبب لإجاب صلاة وهي الظهر، لكن ليس علة، يعني ينفي عنها اليد، لأن هذا الأمر مما لا يدرك بالعقل. ليش الله عز وجل عند زوال الشمس عن كبد السماء أوجب صلاة هي صلاة الظهر؟ علما بأنه أي سبب وصف كذلك ظاهر ومنضبط لحكم شرعي، كالزوال مثلا سبب لوجود صلاة معينة هي صلاة الظهر، والغروب سبب لوجود صلاة هي صلاة المغرب، فهذه أسباب وليست علة. فيكون على هذا عندهم كل علة سبب وليس كل سبب علة. هذا على كل حال اصطلاح، هذا اصطلاح، لكن عامة أهل العلم يجعلون السبب والعلة شيء واحد. وعرفت الآن أن بعضهم يجعلون السبب ما لا مدخل للعقل فيه، والعلة ما كان للعقل مدخل فيه. وأما الحكمة فهي المقصد الشرعي الذي يراد من وراء تشريع الحكم المعين، والذي يدور على جلب المصالح ودفع المفاسد. وقد شرحنا هذا مستفيضا في باب المقاصد الشرعية من التكليف. الحكمة شنو؟ الحكمة هدف شرعي يحقق يعني منفعة. فما حكمة تحريم الخمر؟ والله يحفظ العقول وحفظ النفوس وعدم التباغض والتشاحن. فمفاسد الخمر مفاسد عظيمة جدا، هلك للأموال، ضياع للعقول، سبب للعداوات، سبب لارتكاب آثام غيرها، لأن الذي يشرب الخمر ممكن يسب ويكذب ويقذف غيره بالزنا، ممكن يقتل، فيرتكب تكون الخمر باعث له على ارتكاب آثام أكبر من الخمر نفسها كذلك، ولذلك يسمى بأم الخبائث. هذه الأشياء شو اسمها؟ حكمة، حكمة تحريم الخمر، بس مش علة. العلة غير، العلة الإسكار اللي ارتبط بالحكم، أما الحكمة اللي هي المنافع، الآثار، المصالح التي يحققها هذا الحكم، والمفاسد التي يدرأها. فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى يشرع لحكم عظيمة وأهداف جليلة، كما خلقنا لعبادته، وفرض الصلاة لنذكره ونخشاه، والصوم لنتعلم التقوى ونصلح نفوسنا، والزكاة لطهرنا بها، والقصاص للحفاظ على حياتنا، وشرع الحدود لحفظ ديننا وأموالنا ودمائنا وعقولنا وأعراضنا. والشاهد أن كل حكم شرعي فإنما وضع لحكمة عظيمة، اللي هي ما يقولون اللي هي الحفاظ على الضرورات الست، هو الدين والدم والعقل والنسب اللي هو النسل والعرض، فهي ضرورات للحياة. فدائما التشريع يأتي بالمحافظة على هذه الضرورات الست. وتمثيلا لما سبق نقول القصاص حكم شرعي، هذا حكم، وهو فرض على من قتل عمدا عدوانا، يكون قاتل عمد قاصد ومعتدي. أما إذا قتل يعني خطأ غير أو شبه عمد يكون غير، ما عليه قصاص. فالقتل عمدا عدوانا هو العلة والسبب الذي جاء حكم القصاص بسببه. يعني حكم القصاص مبني على إيه؟ على العمد والعدوان. يعني نفتش، فإذا حصل العمد والعدوان يجي القصاص، لكن إذا ما جاء عمد، حصل قتل لكن بدون عمد بخطأ ماشي بسيارته واحد قال بيده، فهذا فيه قصاص في قتل القاتل؟ لا. أو مثلا دفعه لا يريد قتله وأراد فقط أن يدفعه، لكن لما اندفعه طاح في بئر مات، أو وقع على حديدة مثلا قتلته، ما يريد قتله ديت. أو كما قال الله مثلا في موسى فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه دفعه بيده أو بعصاته فكانت هي فيها موته، ما أراد قتله وإنما أراد دفعه ومنعه عن يعني هذا الآخر فقتله، فهذا يسمى شبه عمد وليس بعمد، هذا ليس فيه قصاص، إنما فيه دية مثلا وفيه تعزير. طيب ما الحكمة؟ الحكمة المحافظة على النفوس، لا يقول لكم في القصاص حياة من أولي الألباب، لأن بالقصاص يتحقق حكم كثير. أول شيء تبرد نفوس أولياء الدم اللي هم ورثة هذا القتيل وأهله. الشيء الثاني هو ردع لمن يريد أن يرتكب هذه الجريمة، أن يرتكب مثلها، يرتدع فيمتنع، هذه قضية. كذلك تشريع القصاص نفسه لما يقول فيه قتل، نفس القاتل الذي يريد أن يقتل يخاف يرجع ثاني. الشيء الآخر إنه هذولاك أولياء الدم ما يروحوا يقتلوا أكثر من اللي قتلهم أو غير اللي قتلوا، فبالتالي يتعدد القتل، لو يسموا الثأر هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا فيكثر القتل في الناس. فهذه حكمة اللي هي قول الله عز وجل هو لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نكتفي بهذا اليوم ونقف عند الشروط التي يجب أن تتوفر فيه. عرفنا الآن العلة وعرفنا الفرق بينها وبين السبب والحكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نعم مش خفي، شايف كيف؟ يعني يجب أن يكون شيء مش خفي. نعم شيء للخفاء مثلا، لا مو شرط أن كل إنسان يستعده، إيه يعني. نعم فالتعليل بالأمر الخفي، يعني تعليل الحكم بأمر خفي، دائما لابد أن يعلل الحكم، أن علة الحكم لابد أن تكون يعني بأمر ظاهر، مثل ما قلنا في الإسكار، أو مثلا قلنا مثلا في ال ال ال ال ال الزكاة يقول لك القوت أمر معروف، القوت ما يخطئه الناس، يعني يقول لك الرسول أوجب الزكاة في هذه الأشياء لأنها أقوات الناس، فالقوت معروف، الناس تفرق بين الشيء الذي يتخذ للقوت والذي يتخذ للتفكه أو يتخذ خضرة. فهل مثلا البقدونس والجرجير والبقل هذا قوت؟ هذا ما قوت، يعني القوت ما يقتت به ويعيش الإنسان عليه، كالأمور التي تدخر مثل القمح والأرز والعدس والأشياء هذه، هذه قوت الناس يقتاتونها ويعيشون عليها، يقدر واحد يقعد أسبوع بس واكله ربطين بقل وهل ليس قوت، وإنما هذه يعني فقول صرفة تحلية. فقالوا بأن العلة مثلا في إيجاب الزكاة في هذه الأصناف أنها قوت، وأما الخضروات فليست قوت، المعروف كل الناس تعرف إيش القوت، شايف كيف؟ هذا أمر ظاهر ومنضبط، لأن كل إنسان يقدر يفرق بين في الأطعمة بين ما هو قوت وما يدخل ما لا يدخل في القوت. هي علة الحكم لازم يكون أمر ظاهر عشان نعديه، عشان نعدي مثلا الزكاة، إخراج الزكاة مثلا في من القمح إلى الأرز؟ نقول نعم، لأن فيه وصف جامع، وهو أن هذا قوت. الرسول أوجب الزكاة في الأقوات، فإذا كل ما يدخل في باب القوت يأخذ حكمه. نعم، ظاهر واضح الظاهر، وكذلك منضبط، لأن القوت ينضبط، خلاص أمر ينضبط. عند الناس كلها إذا نقول لهم والله الأمر يعني الزروع والثمار إذا دخلت في باب الأقوات أو الكيل، جعلوا العلة الكيل أو الوزن، أنها تكال وتوزن، غير مثلا بعض الأشياء التي تباع بالحبة، شايف كيف؟ فالكيل والوزن يجعلوه علة، لأن الكيل والوزن أمر ظاهر منضبط. فهذا المقصود بالإيه؟ بأن تكون أمرا ظاهرا منضبطا، ما يكون شيء خفي ما يستدل عليه ولا يعرف، لأن الشيء الخفي هذا ما يقاس عليه ولا يترتب عليه الحكم. لا، ما قياس العبادات، هذا ما عبادة، هذا قضاء دين، هذا قضاء دين، ما تعمل عبادة هنا، وإنما هذا في قضاء الدين عن الميت. فالدين هذا إما أن يتعلق بحقوق الله، وإما يتعلق بحقوق الآدمية. فحق الآدمي عند الناس نعم يؤدى، فقال إذن كذلك حق الله يؤدى، مدام حق الآدمي يؤدى حق الله أولى بالقضاء. هذا في قضاء الديون، شايف كيف؟ استدل بعض الناس بهذا الحديث على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، لكن يعني يقال لهؤلاء انه اذا كانت دين نعم، اما الصلاة اذا انت تركتها عمدا ما تعتبر دين، شايف كيف؟ كأن الله تبارك وتعالى يطالب بحق يعني لا يسمح بأن توضع هذه الصلاة إلا في أماكنها المقرر شرعا، إن الصلاة كانت من الكتاب موقوتة. فهي ليس الدين مطلق بأنك أنت تؤدي الصلاة في أي وقت. فلو أن إنسان متعمد أراد أن يصلي الظهر بالليل، هل تقع صلاته؟ ليش؟ لأنها ما دين. لو كان الدين أدينا أديه في أي وقت، شايف كيف؟ فلو كانت هي دين حصل. كذلك واحد بده يصوم رمضان يقول لك مو دين، أنا بصوم، بس أصوم بدل ما أصومه الآن رمضان في شهر رمضان، مو صيام شهر، بصومه في شوال أو في القعدة أو في الحجة، المهم من أدي، هذا ما يخبر. لو أفطر يوم من رمضان وحب أن يقضيه، لو صام الدهر ما يجزئ، إذا كان متعمد. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى رتب هذه العبادة بهالوقت. لكن من رحمته سمح للمعذور نايم ناسي بالنسبة للصلاة، وبالنسبة للصوم مريض مسافر، لكن ما سمح للمتعمد. ولما يسمح للمريض والمسافر انه يقضي هذا من رحمته، وانه حيقبل فسح له. لكن هل المتعمد ينال هذا الرحمة؟ فهذا دليل على انها ليست الدين. فالذين استدلوا بهذا الحديث اقضوا فدين الله يحق بالقضاء، على ان الانسان الذي تعمد ترك الصلاة مثلا في اول عمره، ترك للصلاة مثلا سنتين ثلاثة أربعة وبعدين يحتر يصلي، إنه يعيد الصلاة ثاني، نقول هنا القياس مع الفرق هذا قياس باطل بقى، شايف كيف؟ هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنهم إحنا نقول أنتم قستم يعني المتعمد وهو ليس معذورا عند الله على المعذور، وفرق بين من عذره الله ومن لم يعذره الله. كيف نقيس هذا على هذا؟ نعم، هذا قياس فاسد. فالذين سمح لهم يعني الشرع بأن يقضوا ما عليهم ويؤدوا دينهم هم المعذورون. فهذه المرأة اللي عليها صوم تبي، هي كانت تبي تصوم وماتت، جعلها الأجل وكان لها أيام مثلا من رمضان أفطرته ما تمكن تصوم، أو نذرت أن تصوم أيام لله عز وجل ثم خرمها الأجل فماتت، فبقي دين عندها هي ما ترفى فيه. إن نعم يصوم عنها وليها، لكن واحد تارك شهر رمضان وهو صحيح سليم على ماضي، الله ما اعترف لك انه دين ولا يسمح لك انك انت تأدي، ولو كنت تأدي حتى وانت موجود ما يخلص. فلا يصام مثلا عن الشخص الذي ترك الصوم متعمد. فلو ان انسان مثلا ترك 10 رمضانات ومات، هل لابنه ان يصوم عنه؟ نقول لا، هذا ما يصوم عنه. طب ليش ما يصوم عنه؟ قال هذا ليس دين. ها؟ ليس دين. فنقول هذا من القياس الفاسد. بل هم طبعا بعضهم يجعلون القياس الاولوي، يقول اقضوا فدين الله احق بالقضاء. اذا كان الرسول جعل دين الله أحق من قضاء العبد، فإذا ينبغي أن يؤدي هذه الصلاة. وإذا كان يجوز للنائم والناس أن يقضي، قال المتعمد من باب الأولى. نقول لا غلط. شلون المتعمد من باب الأولى؟ قال يظن إن إيجاب الصلاة عليه وإعادة الصلاة له إنه نوع من العقوبة. نقول لا، ما من العقوبة، دي رحمة، هذه رحمة. لأن أنت لما يسمح لك إنك أنت تأدي الشيء اللي أنت يعني كان فيه شيء من التقصير فيه من نوم أو النسيان، رحمة لك بك، عذرك الله عز وجل، وأنت كنت مريض ولا مسافر ولا كانت، فعذرك الله عز وجل عشان تأديه وتأخذ كأنك أنت عامل في الوقت. أما ذاك لا، هذاك ما يستحق الرحمة هذه، فلذلك قياس خاطئ. نعم نعم نعم نعم لا صحيح. ما هو؟ ما هو شهر صفر أو رمضان مثلا. أها. فهل ممكن أن نسمي الإجماع ممكن؟ لا، هذه الأشياء ما عليها إجماع، الإجماع على أشياء يعني تحتاج حكم. أما البديهيات، البديهيات ما يسمى هذا إيش؟ قضية الإجماع عليها. يعني نجمع الآن على أن الليل موجود ولا أن الشمس طالعة ولا كذا، البديهيات الأحكام الشرعية لا تأتي لإثبات البديهيات. دائما ينبغي أن يعرف هذا، أن الحكم الشرعي ما يأتي لإثبات البديهيات، لأن هذا بيسموه تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل ما له معنى. لأن الشيخنا ثبت أن الجاهليين غيروا في الشهر، يعني في الأشهر كانوا مثل المجوس تغيرت الأشهر. لكن استقر بعد ذلك أن أمر أصبح متواتر، هذا أن الرسول قال أن النجم تدارك هيته يوم خلق الله السماء والأرض سنة كذا سنة كذا، وأصبح مضى العمل على هذا منذ ذلك الوقت ولم يتغير، ما في نسيئ. يعني منذ أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت المواقيت ما في نسيء لليوم من هذا. لا لا لا، الإجماع لا يقوم على الأشياء البديهية، بل الأدلة الشرعية أصلا لا تأتي، يعني لا الآيات ولا الأحاديث تأتي لإثبات البديهيات. لذلك دائما احنا كنا نناقش بعض الإخوة اللي يقول لك والله هات لي دليل على أن يعني النظام يجوز النظام في الدين. نقول أبوي عن الفوضى هذا أمر بدهي، هذا أمر بدهي. يقول لك ليش لازم يكون والله مثلا فيه مثلا يعني ناظر للمدرسة ووكيل وكذا، اديني دليل على انه يجوز ان احنا نعمل ناظر ووكيل في هذا النظام. وهذا امر يعني ان كل العقلاء ان هذا يعني من الامور البديهية. ما يجي القرآن ينزل آية ربنا آية يقول اذا عملتم مدرسة فاجعلوا لها ناظرا، هذا ما يصير. فمك أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.